من أراد أن يدرس علم الميراث لا بد من المواظبة وعدم الغياب. علم الميراث الجزء الأكبر منه تلقين، كما يلقن علم التجويد. كيف تعلم الناس التجويد؟ واحدة واحدة. علم الميراث يعني يصعب أن يؤخذ من كتاب، أن تقرأ الكتاب وتفهم من الكتاب يصعب ذلك، لكن عندما نشرح هذا الشرح وتعود إلى البيت وتعود إلى الكتاب إذا قرأت تفهم، لكن أن تفهم من الكتاب دون أن تحضر الشرح ويعني البيان يعني يصبح يعني مش مستحيل، يعني عسير، يصبح عسير. نعم أي نعم. ولذلك لا بد من الحضور. أنا دائما بنصح الطلاب إنه ما أحد يغيب في يعني محاضرات الميراث، لأنه أي علم آخر تقرأ من الكتاب أول مرة بجوز تأخذ منه 20%، إذا قرأت المرة الثانية بتأخذ 50%، المرة الثالثة ممكن تأخذ 70-80%. علم الميراث يصعب، أنا في اعتقادي إنه يعني يؤخذ من الكتاب، ولا بد من المشافهة، ولا بد من التلقين، ولا بد أن تنظر إلى الأمثلة وكيف تحل المثال مرة ومرتين وثلاثة وعشرة حتى يعني تركز المعلومة. وزيادة على ذلك لا بد من المتابعة والحفظ أولا بأول. علم الميراث يعتمد كثيرا على الحفظ، الفهم لا بد منه، لكن مع الفهم لا بد من ماذا؟ من الحفظ. عندما نتكلم عن أحوال البنات يكون في ذهنك مرسوم 100% إنه إذا كان للميت بنت واحدة أخذت النصف، إذا كان هناك بنات دون أبناء يشتركن في الثلثين، إذا كان هناك بنات وأبناء يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. لا بد من حفظ هذا، من غير حفظ لا يتسنى معرفة أنصبة الورثة. وإذا جرى الخطأ في وارث واحد يندرج هذا الخطأ على كل الورثة. في قاعدة تقول من أراد العلم جملة وضعته جملة، يعني مرة واحدة عن الكتاب صح؟ يعني شوف في بعض العلماء، لكن يعني دائما العلم يعني مش مادة صماء، له روح، ولذلك تجد الطالب يتأثر بأستاذه الذي أخذ العلم عنه فيأخذ عنه أسلوبه، يعني مش يأخذ فقط العلم، يأخذ أسلوبه في الطرح، يأخذ يعني إن كان له منهجية معينة يصير على منهجية أستاذه. نعم، حتى مشاعره بتكون مثل مشاعر أستاذه لأنه هو لا يتلقى. ولذلك قالوا يعني من الخطأ أن يأخذ الإنسان العلم من الكتاب. نعم، ومن أخذ العلم من الكتاب أخذ جزء من المعرفة ولم يأخذ كل المعرفة. أي الآن يعني فرق كبير من واحد يقرأ من كتاب ويحفظ كتاب وواحد يأخذ المادة على يد أستاذ فصل كامل، تجد فيه فرق هائل بين هذا والآخر. ربما دكتور يعني يبني فهما خاطئا أو يبني فهما خاطئا. أنا أقول نعم. على كل حال القلم بارك الله فيك. رقم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة.